كيفية التغلب على القلق؟ فعل أحد هذين الأمرين. هل تعلم أن القلق غالباً ما يعود إلى معادلة بسيطة؟ فعندما يجتمع أمران معاً، ينتج الشعور بالقلق. سنتحدث هنا عن هذين الأمرين وما يمكننا فعله للتدخل وتغييرهما لتقليل شعورنا بالقلق. القلق غالباً ينشأ من الخوف المتضخم، حيث يكون لدينا تصور لخطورة موقف أو نبالغ فيه، فنظن أن شيئاً سيئاً قد يحدث. قد يكون هذا الخوف من فشل، أو من حكم الآخرين، أو من حدوث أمر غير مرغوب. وأحياناً نعاني من نقص الثقة بقدرتنا على مواجهة الموقف أو التعامل معه. فهنا يتولد القلق من اتماع الشعور بالخوف مع عدم الثقة بقدرتنا على التكيف. كيف يمكن التعامل مع هذه المعادلة؟ هناك خياران، إما تقليل شعورنا بالخوف تجاه الموقف من خلال التفكير العقلاني، أو تحسين قدراتنا على التكيف. يمكننا تدريب أنفسنا على مواجهة الأمور الصعبة من خلال تطوير مهارات التعامل مع التحديات وتعزيز ثقتنا بقدرتنا على تجاوز المواقف.